تلاوة طيبة مباركة نسعد بها سوية والتي يتلوها على أسماء حضراتكم فضيلة القارئ السيد أحمد توفيق القارئ والمقيم بمدينة القرين شرقية فليتفضل فضيلته مشكورة ندعو الله له التوفيق ولنا وله بحسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورة Yeah. I'm فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك. الآن نعود مرة أخرى إلى ساحة القرآن الكريم لنستمع لفضيلة القارئ الشيخ إبراهيم السيد العبيد، يتفضل مشكورا.